بصراحة تنظرون إلى أقل فقرات هذا اللقاء أثرا أو قصدا للأثر. هذا اللقاء كلقاء تربوي ليس درسا أو محاضرة، هو لقاء، لقاء يقوم على أركان، منها ما تركناها الآن مؤقتا، ومنها ما نسير عليه، منها قيام الليل، منها حلقات الإخاء، منها إحياء السنن، منها صحائف المحاسبة، منها فهم الإسلام، أركان للقاء. ولذلك لو أتيتم يوما فلا تستغربوا أن يكون في اللقاء كل شيء ما عدا المحاضرة، قد يكون هذا، لكن هو لم يحدث من قبل، لكن المقصد فعلا أن تحيا نفوس المسلمين بالإسلام. هذا طريق ربنا عز وجل. لو كنا نقصد أن نفهم فقط فالمستشرقون يفهمون من الإسلام أحيانا فوق ما يفهمه أبناؤه، بل إنني أقول إنه أحيانا لم يجر الوبال على المسلمين بقدر من فهموا الإسلام حق الفهم، بل الأمم التي سبقتنا الذين أضلهم الله على علم هم الذين كانوا وبالا على أممهم. يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بعد ما فهموا وأدركوا وتبين لهم. فليس العلم هو كل شيء، وإن كنا في منتهى الإهتمام به، وإنما نحن نقصد أن تجتمع النفوس لربها ثم تحيا من جديد. أعود إلى موضوعي أيها الإخوة، وأقول إننا عندما تكلمنا عن حاكمية الإسلام، حاكمية الإسلام للمجتمع الذي نعيش فيه، عرفنا أننا نعيش في مجتمع كل الناس. وأنا أذكر أن رئيس وزراء مصر في يوم من الأيام وقف في مجلس الشعب يقول: إحنا مش معترضين على تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن في ظروف كثيرة موجودة في المجتمع سيبونا نهيئ هذه الظروف حتى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت النتيجة أنه من ساعة ما قال هذه الكلمة حتى الآن فات 12 سنة لم تهيئ فيها، بالعكس يتأخرون ويطعنون الشريعة الإسلامية في مطاعن. المجتمع الذي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وأقام عليه أحكام الإسلام وطبق الحكم الإسلامي ما كانش مجتمع كده جاهز أو جاي بيقول الحمد لله احنا ما صدقنا نلاقي الحكم الإسلامي موجود في البلد، لا لا، بل هذا المجتمع كان مليئا بالمشكلات. وأنا قلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي بعض هذه العناصر، زي عناصر اليهود، وقلت لكم اليهود كانوا إزاي قوة اقتصادية وعايشين على بذر بذور الفرقة والخلاف بين الأوس والخزرج. عشان اليهود يعيش ما يعرفش يعيش غير في ظل المشاكل في اللي حواليه. هذه العلاقات القائمة على أنه لازم تتقطع، ما فيش علاقة تفضل مدة طويلة موصولة، هذا هو دأب اليهود. يبثون بذور الفرقة، هم أغنى الناس لأنهم بيشتغلوا فيما يأتيهم بالفلوس، بيشتغلوا بالربا، يأخذون أموال الناس، يعيشون دائما في حصون. ولذلك اللي من حضراتكم يقرأ كتب السيرة يعرف أن اليهود غالبا كانوا يعيشون في شيء اسمه الآطام، الآطام حول المدينة. الآطام، الآطام يعني أقفلة، فالآطام معناها المغاليق أو المقافير، شيء قريب من الحصون كان اليهود يعيشون فيه. الوضع هنا تكامل بصورة محددة معينة، تكامل على نحو وجيه، على نحو وجيه. اليهود ضد الإسلام، وياريت أنتوا عارفين لو اليهود ضد الإسلام وبس كنا نقول والله أهم زي أي طائفة أقلية، إنما لا، اليهود حياتهم قائمة على أنه تفضل فيه فرقة. فإذا جاء نبي الإسلام وألغى الفرقة ووحد الوحدة بين المسلمين، في خطر على حياة اليهود نفسه. ثم تكلمنا عن المنافقين وخصصنا عبد الله بن أبي بن سلول، وتكلمنا كمان عن المشركين، وقلنا أن المدينة فضل فيها مشركين علنا بيقولوا إحنا بنعبد الأصنام، وأظن ده أخوانا أوضح دليل على أنه لا إكراه في الدين. مدينة وفيها مشركين، وأنا بعتبر ده من رحمة ربنا عشان ما حدش يقول أيوة محمد أول ما هاجر يثرب كل الناس يا إما أسلموا يا إما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، لأنه كان محدش يقدر يعمل كده إلا ويقتل. لا، فضل الناس 3 و4 و5 سنين كفار لا يطلع، حتى أسلموا جميعا بعد ذلك، إنما ظلوا على كفره. اليوم أيها الإخوة عندي قضية محفوظة لدى الكل، كل الناس عارفينها، اللي هي قضية الأوس والخزرج. لكن هو احنا هنفضل نقول ان كان في مشكلة ان المجتمع ما فيهوش وحدة وطنية وفي الأوس ضد الخزرج وخلاص؟ طب ما رب قائل يقول يطلع كده ويقول لا، لو لم يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان برضو الأوس والخزرج هيتوحدوا. انتوا مش عارفين انهم راحوا ينضمون وينضون تحت لواء الملك اللي هم اختاروه، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، خلاص كانوا هيتفقوا. لكن حقيقة ومرة واحد قال كده، قال لا، انتوا بتقولوا ان الاسلام واحد الاوس والخزرج، مش صحيح. الاسلام راح وهم اساسا اجتمعوا على عبد الله بن أبي، خلاص وهيبقى هو الملك وكانت المشكلات حلت بينهم. وهذا في واقع الامر ليس صحيحا بالمرة. دي النظرة اللي هي لأول وهلة. أنا هقول لكم حاجة، وأنا دايما بحب أضرب على فكرة أمثلة من اللي موجود حاليا عشان أقرب المسائل. في عهد لما يعني في الخمسينيات والستينيات مصر أعلنت الوحدة مع دول كتير جدا، طبعا كان أكبر وحدة أعلنت مع سوريا. قعدت متحدة مع سوريا كم سنة؟ 3 سنين. قعدت متحدة مع سوريا 3 سنين وسميت الجمهورية العربية المتحدة. لكن اللي حصل ايه؟ انه انتهت هذه الوحدة بانقلاب عسكري وبدماء. ليبيا اعلنت الوحدة اكثر من 5 6 7 مرات مع مصر. اي حد يجي لها تتحد معه، مع مصر، مع تونس، مع تشاد، اي حد، اي يعني يعلن كده ان احنا طب اتحدنا، كل العرب اتحدوا والباقيين بس يعلنوا قبولهم لهذه الوحدة. تكرر هذا الكلام مرة واثنين وثلاثة واربعة، ثم يحدث أن تنفك هذه الوحدات. ليه؟ لأنها ليست وحدات حقيقية. أقول لكم أكثر من كده، الأوس والخزرج عندما توحدوا تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحدة العميقة دي اللي هي العقائدية، لم تمنعهم هذه الوحدة أنهم يضربوا بعض بالسيوف. فاكرين؟ قلنا كتير، طلع واحد يهودي وبرضه يهودي، لازم تعرفوا اليهود في كل ما، ولذلك الاتفاقيات الأخيرة أول ما باليهود بيخش من بلد من البلاد خلاص يبتدي ينخر فيها من الداخل، يخربها كما تدخل السوسة داخل الشجرة وتبتدي، أو داخل حتى أي خشبة وتبدأ تنخر فيها من الداخل فتفسد. وليه بيسموها زي السوس الذي ينخر من الداخل؟ لان يفضل الشكل البراني كده شكله مظبوط، لكن من الداخل الخشبة دي اللي انا اضربها كده فلا يحدث لها شيء. ممكن في وقت اخر اعمل لها كده بس الاقيها طارت، مع انها بنفس الشكل، لكن لانها من الداخل السوس اشتغل فيها. هذا ما يفعله اليهود. فدخل اليهودي شاس بن قيس وظل يذكر الاوس بقتلاهم الذين قتلهم الخزرج، ويعمل العكس مع الخزرج يذكرهم بقتلهم الذين قتلهم الأوس. فقام الناس على بعضهم، الأوس والخزرج بالسيوف، لولا أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار، ولم يقل لهم أفبعد اتحادكم تعودون متفرقين، لأن المسألة مش مسألة اتحاد وفرقة في الإسلام. قال أفبعد إيمانكم تعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتذكروا العقيدة وألقوا السلاح وأقبل بعضهم على بعض يتعانقون. لو كان الأوس والخزرج اتحدوا تحت أي مسمى في أي وقت، ولو كان عبد الله بن أبي بن سلول، ما تفتكروش أن العرب يسهل عليهم أن يتحدوا، تبقى دي خلاص انتهت إلى يوم القيامة. بل عادة يتحدون ويعودون مرة بعد مرة بعد مرة. وعلى فكرة الأوس والخزرج، أنا لو ومع الأسف الشديد الحياة مرجع أجنبي في هذا الأمر، لكن اضطررت للرجوع إليه لأني لم أجد مثل ما كتبه هذا الرجل المستشرق في هذه المسألة في تاريخ العرب قبل الإسلام في الجاهلية. وجدت أن عدد المرات التي تعاقد الأوس والخزرج فيها على العيش معا بمعاهدة كاملة واستمرت عشرات السنين وصل أربع مرات كانت تحكمهم لفترات طويلة، أربع مرات ويحصل خلاص اتفاق وكل شيء، ثم تعود وتثور الأمور من جديد. فلم يكن هناك سبيل لتوحيد عنصري الأمة الأوس والخزرج إلا أن توحدهم عقيدة تنهي تماما مسألة القبلية. ولعلكم تحفظون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال للناس بصراحة لما قالوا لما كل واحد تفاخر بقبيلته، قال ذروها أو دعوها فإنها منتنة. إيه هي اللي منتنة؟ دعوى الجاهلية. قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فخلى دعوى القبلية، ده نبني فلان الفلاني، الكلمة دي خلاها كالشيء التي أصابته النتن في مواجهة العقيدة الصافية. كفر وإيمان، أفبعد إيمانكم تعودون كفارا. فحلت تماما مشكلة الأوس والخزرج من جذورها. ولولا ذلك أيها الإخوة ما حلت أبدا ولا تركوا برغم وبعدين أنا عايز أقول لكم حاجة تانية، حاجة تانية مهمة جدا. بعد 10 سنين لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ اختيار خليفة للمسلمين، طلعت المشكلة دي تاني. مين الخليفة؟ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة زي ما انتوا كلكم حافظين، وبدأ يقولوا مين الخليفة، وبدأوا يختاروا فعلا واحد منهم ليكون خليفة. طب من الأوس ولا من الخزرج؟ حتى جاءتهم الرواية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء من قريش. ساعتها وجدوا أن العقيدة اللي تحتم عليهم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجهة أن أهل المدينة يبقوا منها. إذن مشكلة الأوس والخزرج كانت مشكلة. أيضا هناك مشكلة أخرى فظيعة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى بلد لها عرف قبلي، عرف قبلي، مش واخدين على نظام دولة. إيه دولة دي؟ في قبيلة كل بيت له كبير، أتريد أن تجمع هؤلاء جميعا في قبائل؟ والعجيب أن يكون قائد المدينة وأميرها أجنبي. تعال أنت النهاردة وخلي يجي قائد مثلا ليبيا يجيبوه مثلا من النيجر، أو يجي مثلا نعمل رئيس للسعودية يبقى من تونس، ولا رئيس من مصر يبقى من بخارى. هذه الأمور كانت مشكلة كبيرة، مشكلة كيف يكون القائد الرئيس لبلدي من مكة وأنا في المدينة؟ أليس في المدينة من؟ وهذا الكلام إذا صح عند المسلمين، لأن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لدى الكفار والمنافقين يقول لك الله أنتوا وصلتوا من الذل لدرجة أن الرئيس اللي جاي يقودكم قائم لا يكون من بلدكم. كذلك أيها الإخوة كانت هناك مشاكل كبيرة جدا من النواحي الأخرى. وأنا يمكن كلمتكم قبل كده عن الأعياد اللي كانت موجودة زي أعياد المهرجان والنيروز، وعشان تعرفوا إلى أي درجة هذه العادات متأصلة. عيد النيروز ده في ناس بيحتفلوا بيه لغاية النهاردة، لغاية اللحظة اللي بنتكلم فيها في بعض الناس، وخصوصا في بلاد يعني بعض اللي هم ليسوا على الإسلام، في وليكن حتى لو في إيران، يعني في إيران الجماعة، وفي بعض بلاد تركيا وبعض البلاد هناك يحتفلون بعيد النيروز حتى اليوم. هذه الأعياد حرمها الإسلام، مشكلة كبيرة، مش حاجة بسيطة انك تيجي في يوم العيد تلغي العيد. ثم جاءت مشاكل اخرى، مشكلة اللاجئين. انا عندي جميع المهاجرين جايين عايزين بيوت، عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، ليس عندهم طعام ولا شراب ولا عمل، والمدينة اساسا بلد فقيرة. ثم تأتي المشكلات الكبرى ايها الاخوة، واولها مشكلة الفقر اللي هي المشكلة الاقتصادية. المدينة المنورة كانت فيها مشكلة اقتصادية معقدة أكثر من مشكلة مصر الحالية، لأن المدينة المنورة كانت المشكلة الاقتصادية فيها أن ما فيش بيوت لجيش كامل جاي من مكة، ما فيش طعام، الطعام قليل. وانتوا عارفين أن المدينة برغم أنها أرض خصبة وفيها زرع وفيها ثمار، إنما معظم طعامها سبحانك يا رب العالمين، سبحان الله، معظم طعام المدينة مستورد من خارجها، وعلى حسب بعض الإحصاءات التي قرأتها في الدراسات على مجتمع المدينة أنه 65% مما كان يأكله أهل المدينة كان مستورد، وأنه أكثر من 85% أو 80% فقط 80% من ملابس أهل المدينة كانت مستوردة، تأتي من بلاد فارس عبر القوافل، وتأتي من خلال القوافل اللي جاية من اليمن أو من الحبشة، يستوردونها بالمبادلة بما عندهم، وكان في معظم الأحيان ياخدوها بالأجل وبالربا لأنه ما عندهمش فلوس يدفعوها. إذا المدينة في مشكلة اقتصادية ومشكلة فقر طاحنة. أيضا كانت هناك مشكلة أخرى اللي هي المشكلة الصحية. المدينة جو مختلف عن جو مكة. أول ما الصحابة جم كما قلت لكم من قبل فوجئوا بالأمراض، كل واحد منهم يقع. كانت هناك مشكلة أخرى كذلك خطيرة كل الخطورة، اللي هي مشكلة النسك. مشكلة النسك، مفيش كعبة، احنا مش عايشين، كانوا عايشين في بلد الكعبة، انتقلوا فلا كعبة. الحج والعمرة حتى لأهل المدينة اتمنعوا منها، ومن ضمنهم سعد بن معاذ لما راح وقالوا له لن تدخل، قال لهم لن أدخل إيه، رايح حج، قالوا له أتؤوي صاحبنا الذي خرج من عندنا وتعينه علينا وتريد أن تأتي لتحج بلادنا؟ وحصلت مشاجرة بهذا السبب، كثرت المشاكل وأصبحت هناك مجموعة كبيرة جدا من الأزمات، أن أهل المدينة أصبحوا ممنوعين من الحج والعمرة. يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى كبيرة وهي الخوف الشديد، لدرجة كما قلت من قبل أن الصحابة أصبح الواحد منهم يحدث نفسه، هل يا ترى هيجي اليوم اللي أقدر أنام كده من أول الليل لآخره من غير ما أبقى خايف؟ لأنه كانوا ينامون ويشعرون بأنهم سيتخطفون من بيوتهم نتيجة أن المدينة كلها أصبحت مستهدفة لكل بلاد العرب. بقت في مشكلة كمان اللي هي الشوق إلى الوطن. أنت حضرتك لما بتسافر في غربة بتسافر ليه؟ قول والله، ودي المشكلة يا أخوانا، يسافر علشان عقد عمل مثلا، والله لقمة العيش مرة، يسافر عشان بعثة دراسية. إنما هؤلاء سافروا للفقر، يعني كان عنده هنا عقد عمل وعنده معيشة وعنده فلوس، سافر للفقر وللضياع. فلما يجيله الليل بالليل والليل يجي عليه ويلاقي نفسه لا عمل عنده، ويلاقي مش عارف يعمل ايه، بدأ الحنين إلى الوطن، حنين إلى مكة، وبدأت الأشعار تظهر، وبدأت الأمراض تظهر على أهل مكة، وبدأت أهل مكة اللي عايشين في المدينة يعني المسلمين، أصبحت الأزمة تحيط بهم من كل جانب. بص بقى، فقر، مرض، لا نسك، شوق إلى الوطن، خوف شديد وتهديد ووعيد، عدم وجود ديار كافية، اليهود متربصون بهم من كل جانب، المنافقون لا يعلمونهم الله يعلمهم، موجودين في نسيج المسلمين محدش عارفهم مين هم، مشركون متربصون في المدينة، مكة لا تزال تنوي أن تقضي على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في مكة. أيها الإخوة، في ظل كل هذه المشاكل كان المسلمون متعبدين ومأمورين بأن يطبقوا شرع الله وأن يقيموا حكم الله، يطبقوا الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم. فلا بد أن يكون واضحا أن المجتمع مش كان جاهز، لا ده كان كله مشكلات. فهل ترخص النبي صلى الله عليه وسلم وترك شريعة الله عز وجل مهجورة أو مهدرة، وقال والله لما لقمتنا تبقى بأيدينا وسلاحنا يبقى بأيدينا والأمة موجود فيها أقليات مسلمة يهودية أو مسيحية وإن الأمراض الموجودة وما إلى ذلك؟ لا. ولذلك أنا مش بلمح، اوعى تكونوا فاكريني بلمح، ده أنا أصرح. المجتمعات التي نعيش فيها مجتمعات على مستوى الحكم فيها فجور، لأنها تهجر شرع الله هجرا مبررا معللا. انت عارف لو يقول انا مقصر ولا غلطان، معلش، لا ده بيقول لك معلش هعمل ايه، ده من حقي، لأن المجتمع فيه أقلية، لأن المجتمع فيه فقر، فيه مرض، فيه تخلف، فهو كأنه، وده فرق كبير بينك تبقى عارف أن غلطان وبين أن تقول لا سبيل أمامي إلا أن أهجر شرع الله هجرا للأسباب الآتية. أنا أقول هذا ولا بد أن يكون واضحا في أذهانكم يا أخوانا، لازم يبقى واضح في أذهانكم، لأن أنتوا سوف يأتي الوقت. وأنا يعني بذكر الناس اللي دخلت معتقلات في الستينيات، وكان الشخص اللي مرمي مش قادر يسمع حاجة عن الإسلام مطالب أن يعبر عن عقيدة الإسلام. فلازم نفهم يعني إيه إسلام، كيف فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بأعمال، شوفوا أنا بقالي أسبوعين قاعد أقول لكم الكلام ده عشان أوصل له، قام بأعمال معينة هي ممكن أستخدم كلمة رياضية شوية نقدر نسميها ديناميكية، اللي هي التحركية الصغيرة بتاع تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. عمل إيه؟ هو ده اللي الحقيقة لازم نعرفه ونقف عنده. أول حاجة عملها زي ما قلت لحضراتكم من قبل، أنه قبل أن ينزل من فوق ناقته كأنه أعلن أن النقطة الأولى هي المسجد. كل ما حد يمسك الناقة عشان ينيخ الناقة وينزل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له خلي سبيلها فإنها مأمورة. شوف لما يقول الكلام ده لعشرين ثلاثين واحد كل الناس يقولوا مأمورة بإيه؟ مأمورة إيه يعني؟ مأمورة إزاي يعني؟ مأمورة مأمورة أن تسير حتى موضع. فأول ما نزلت ندى مين صاحب هذا الموضع، فعرف أن هذا الموضع لفلان وفلان، غلامين كده شباب يعني شابين، فقرر أن يشتريه ليبني فيه المسجد. المسجد وده أول مسجد في الإسلام، ثاني مسجد بعد مسجد قباء. فنزل في قباء أربع أيام عمل مسجد، وراح المدينة أول ما دخل أول حاجة عملها اختار مكان المسجد. ولذلك مكان الراحلة لما نزلت هو مكان باب المسجد اليوم، باب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه يا أخوانا؟ انتوا لو لاحظتوا معايا، وخصوصا الاخوه اللي ربنا يكرمهم موظفين معانا من زمان، تجد ان العقيده ان الدعوه الاسلاميه في اي وقت مهما مرت بظروف ما بتتخلاش عن النقطه دي، اللي هو المكان الذي يتجمع فيه المسلمون ليكونوا معا على قلب رجل واحد. اول الدعوه السريه كانوا بيجتمعوا في بيت الرسول او في بيت ابو بكر صلى الله عليه وسلم. بعد ما الدعوة العلنية بدأوا يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعيد برا مكة، لكن لازم يجتمعوا، مع أنه لو في مرة واحدة أبو جهل ولا عقبة ابن أبي معيط فتحوا الباب ولقوا العبيد دول مجتمعين على الإسلام في الباب كان هتبقى نكبة شديدة، تنظيم سري لقلب نظام الحكم، تجمعين من شرق مكة وغربها وشمال وجنوب ودخلين قاعدين مع الراجل ده اللي بدأ يسفه الآلهة ويسفه الأحلام و و و وقاعدين معاه وعلى بعضهم هم. خلاص وتر من الأوقات. لكني أسألكم، هل كان في هذا يومئذ عذر أو حجة أنهم يتركوا اجتماع المسلمين مع بعض وتربيهم على الإسلام؟ مش ممكن، لازم يجتمعوا. طب كتروا بقوا أوسع من البيت، بقوا بيعملوا إيه؟ بقوا يجتمعوا في الشارع. في الشارع في شعب كده بين جبلين، جبل كده طويل وجبل طويل وبينهم ممر، يجتمعون في الشعب عندهم الكعبة صلاة فيها بمئة ألف صلاة، يسيب الكعبة لفرضية اجتماع المسلمين. طب دلوقتي حصلت الهجرة ووصلنا إلى المدينة، أيضا أول فريضة تفرض كما كان في مجتمع مكة تفرض في مجتمع المدينة هي الشكل الذي يتجمع عليه المسلمون، يجتمعوا فين، يعملوا ايه، يقولوا ايه. ولذلك كان قبل ما يعرف هو هينزل فين لابد من وجود مكان المسجد، واجتمع المسلمون في هذا المسجد فعلا. لان المسجد في الاسلام انا قلت لكم قبل كده ليس امرا طارئا ابدا، المسجد في الاسلام مكان لكل شيء، المسجد في الاسلام هو حياة المسلمين، معروف مكان لكل شيء. المسلمين كانوا بيجتمعوا فيه عشان يحاربوا، يجتمع فيه الجيوش، تجتمع فيه دار القضاء، يجتمع فيه حل المشكلات، اجتمعوا فيه لكل الأسباب لاستقبال الوفود. يعني لو حد حب مرة يعمل بحث عن الدلائل أو الأدلة اللي المسجد فيها وزارة خارجية وزارة داخلية وزارة دفاع وزارة عدل ووزارات كلها، سيجد أن المسجد كان مش بس كده، ده كان القصر الجمهوري دار الحكم. فالمسجد أساسا يجتمع فيه الناس لهذه الصورة. أقول لك حاجة أكثر من كده، المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مسك واحد كتفه وربطه في عمود المسجد 3 أيام حتى يحب الإسلام عشان يشوف المجتمع الإسلامي. فاكرين اسمه؟ أبو لبابة. جيء به وتربط في العمود المسجد 3 أيام، وكل مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يشوفه مربوط، لكن إلى أن الرجل بعد كده أحب الإسلام لما رآه. المسجد أيها الإخوة دار هذه الأمة. ولذلك أرجع للحديث اللي قلته لكم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد مع الإمام العادل رجل قلبه معلق بالمساجد، مش بيقول لما أنزل بقى روح المسجد، لا ده نفسه يروح المسجد، نفسه ما يخرجش منه، لأنه لو بقي في المسجد، المسجد دار للمسلمين راحة نفسية فيها الطاعة. فتجد رجل قلبه بس بيحب المسجد، رجل قلبه. ولذلك يا هذا الجيل من أجيال المسلمين، اعرفوا يا أخوانا لازم تكتسبوا هذه الصفة. صفات بعض الأجيال قريبة منكم أنهم كانوا بيقعدوا في المسجد أطول طويلا مما تقعدون. أين الذي، أنا بشوف أخ لا يعتكف في المسجد إلا في رمضان، ليه مين قال كده؟ الاعتكاف سنة من سنن الدين، انت ما بتعملهاش ليه؟ لان القلب مش معلق بالمسجد. انما اعتكف يوم في الشهر، يوم في ال3 أشهر يا سيدي اعتكف. احنا كان بتيجي اوقات على الشباب يعتكفوا في المسجد بالاسبوع في وقت عادي جدا، يقتطعوا وقت يقعدوا اسبوع في المسجد يتعلموا فيه القرآن والسنة والفقه. ولذلك القلوب كانت حية، كان الواحد كده يحس ان في حاجة بترفرف. القرآن له حلاوة وطلاوة، له وجود. المسجد برحبائه بعلاقات الإخوة تلاقي البسمة والبشر. حتى في المسجد تجمير المسجد اللي هو تبخيره من السنن، سنن المسجد. ولذلك انتوا المرة الجاية كل واحد يجيب منكم عود بخور واحد ويبخر المسجد، يحط تجد المسجد رائحة طيبة. التطيب بالعطر، الواحد يضع المسجد العطر عند دخوله المسجد سنة. ليه؟ لأنه المسجد هو المكان اللي فيه البشر، بشر الوجوه، عطر الأبدان، تبخير المسجد. فيه الملائكة مقيمة، المساجد دي لها ملائكة ما بتسبهاش، ملائكة في المساجد قاعدين للمساجد، عمار المساجد لهم شأن خاص. فالمسجد في الإسلام شيء في منتهى الأهمية وفي منتهى القوة. الأوسي والخزرج وآخرين المهاجرين والأنصار. لكن أنا عايز أقول لك عمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام في المجتمع المسلم قبل الإخاء ليماهد له. أيها الإخوة، بعد المسجد كانت النقطة الثانية، أشاع النبي صلى الله عليه وسلم جوا عجيبا من الرحمة والبر والفضل والهدوء والسكينة في صدور المؤمنين بمجرد أن دخل إلى المدينة، وبدأ يقول لهم، ويقول سيدنا عبد الله بن سلام وكان من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد، يقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل الناس يذهبون إليه لينظروا إليه فلم يكونوا قد رأوه من قبل. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أنا كنت كلمتكم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة مش عارف ليه أشعر بشوق إلى الحديث عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني فعلا تضاء به الظلماء. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به على خير في روضة الجنة، وألا يحرمنا لقاءه عند الحوض يا رب العالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له هيئة آسرة، كان جميلا جمالا أو عليه بهاء، طلعة من البهاء والنور والإشراق، لدرجة أن الصحابي منهم كان يقول كان إذا

الإخاء اللي هو بدون أرحام ما يورثش، إنما ظل التوارث على عقد الإخاء الأول. إنما قبل عقد الإخاء بدأت تسمع واحد يقول له تعالى يا أخي أنا أملك العشرين نخلة دول، أنت لك عشرة وأنا عشرة، أو أنت خدهم وشوف ما يكفيك وأعطني بقية ما عندك، وأنا عندي زوجتين، أنت طبعا ما عندكش فلوس تتجوز ولا مهر ولا حاجة، انظر إليهما فأيهما قبلت أطلقها لك فتتزوجها. مسألة مش سهل اللي أنت عايزها. واحد يخطب مراتي، إنما هذا الذي حدث عندهم، لأن أنا شايف واحد مش هيعرف يتجوز، لا مال عنده لا بيت عنده، وتعالى ده بيتي هقسمه نصين. طب تعالى النهاردة واحد ساكن في المساكن الشعبية يقول لك هقعد الناس فين، زي واحد بيتكلم عن العمارة الإسلامية أو العمارة يعني في مصر، فكان بيقول إنه ليه كل حارة لازم يبقى فيها قهوة، لأن القهوة دي هي قط الصالون بتاع بيوت الحارة كلها. واخد بالك؟ أنت ما عندكش حتة في البيت، فبتضيف الضيف تقول له أهلا تعالى والمشاريب عليا، وتشربه وتجيب له طاولة وشطرنج وضمنة ويشرب شيشة وشاي وقهوة وسحلب وكل حاجة، هو قاعد عندك واللي هو عايزه يمشي وتدفع أنت وخلاص. لا، دول بقى سيقسم بيته مهما كان. والعجيبة يا أخوانا، معلش، المدنية الحديثة علمت الناس البخل. الناس اللي بيتهم ضيق يقول لك طب وانا هضيفه فين، يقعد فين في بيت، مفيش مكان. واللي بيته واسع بدا ليوسع البيت يعمل فيه ديكورات بحيث ان بقت اوضه كذا واوضه كذا واوضه كذا، وفي الاخر يفضل البيت ما فيهوش بركه، واصبح فيه نظام جديد. ما بقولش انه غلط ولا حاجه، مش حرام ولا حاجه، انتوا حرين، انما انا بقول لك يعني اللي هو نظام الريسبشن. ايه الريسبشن ده؟ ان البيت كله يبقى مفتوح على بعض ما عدا اوضه النوم بتاعه سيادتك، اوضه النوم بتاعه الاولاد. اما يجي حد بقى يقعد فين؟ مفيش يا استاذ، ما البيت ضيق، ده كله حته ريسبشن وحته ايه، ده واقع. وده مش كل بيوتنا النهارده، اي واحد بيشتري بيت ولا بيأجر بيت ولا بيعمل حاجه اصبح في هذه الصوره الان. انما دول يقسم بيته نصفين، لك نصفه ولي نصفه، وإذا كان ولادك أكتر خد زيادة. هذه الروح ما هي، أنا أكرر، مش روح جات نتيجة العقود، مش بالعقد، مش بعقد الإخاء اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاتش نتيجة الاتفاق ولا الفريضة الإسلامية اللي تخلي المسلمين متأخين، دي جات. ولذلك الصحابة من المهاجرين رفضوا الكلام ده، تعرفين الحكاية دي طبعا، قالوا لهم لا لا، احنا ناخد منكم، لا مفيش الكلام ده، وإنما وشوف بقى الروح الجميلة، نحن نكفيكم الجهد ونشرككم في الثمرة، اللي هو عقد المزارعة بتاع دلوقتي، انك بتروح لفلاح تقول له تعالى انا راجل عمدة وبيه وعندي 10 فدادين مش عارف ازرعهم، تزرعهم انت وتتعب فيهم ويتهد حيلك فيهم زي ما انت عايز، وانا مالك الارض وانت ليك النص وانا ليا النص، انا النص بالارض وانت النص بالجهد، عدالة، خلاص اهلا وسهلا. طب ودي فيها بقى اكرام زيادة؟ لا مفيش اكرام، ده زي اي اجير، انما كل ما في الامر انه وجدت فرص العمل على هذه الصورة. فاصبح الرجل الانصاري عنده وقت يضيف في تحصيل العلم وفي التعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي بقى له 13 سنة مرسل، وانا كانصاري لسه ما عادش معه ما عرفش عنه حاجة. ولذلك ده الوقت اللي الانصار بدأوا يحصلوا فيه العلم، وطلع بقى علماء الصحابة معظمهم أو يعني عدد كبير منهم من الأنصار، منهم أبو هريرة راوي الحديث المشهور ده من الأنصار وأكثر حفظا للحديث، ومنهم أبي بن كعب أعلم الأمة بالقراءات، ومنهم كثيرون، لكن بدأ يظهر علماء الصحابة من الأنصار تحت هذا النظام الذي أجري للمهاجرين والأنصار. بدأت الروح الطيبة تسود بين المسلمين، وبدأت قضية كبيرة تظهر، هي قضية الدعاء لله رب العالمين. الدعاء كان موجود في مكة، بس أنا ما كلمتكش فيه كتير ساعتها. ليه؟ لأنه كانوا تعبانين فلازم يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما بدأ يحصل المرض في المدينة بدأ الدعاء، اللهم طيب لنا المدينة يا ذا الجلال والإكرام، وحبب إلينا المدينة واجعلنا نحبها كمكة أو أشد حبا، اللهم بارك لنا في صاعها وفي قدحها